كيف حالك يا شيخنا؟ الله يبارك فيك يا شيخنا. أنا أبو محمد من ليبيا معكم. مرحبا أبو محمد. حياك الله شيخنا. شيخنا بارك الله فيك، عندي سؤالين. بارك الله فيك شيخنا. تفضل يا أولا شيخنا، نريد ما رأيكم في هذا الكلام الذي قال، ويقال أن الشيخ حسن بن عبد الوهاب البنا قال عن عبد الواحد بن مدخلي أنه خارجي، وهذا لنا ما نعلم أنه لم يحدث. لم يحدث؟ لم يحدث، لم نسمعه منكم شيخنا. لم يحدث أي إنسان؟ لم نسمعه منكم أنكم قلتوا على عبد الواحد المدخلي أنه خارجي. لا مش خارجي، لا يا هذا الأهل أخوه خوارج. مش خارجي. نعم وهذا ما فهمناه من كلامكم الأخير شكرا، أنكم قلتم عمل خوارج وليس بخارجي بحت. هو لا ما هو خارجي، جاي بقى على سلفي، يبقى خارجي اسم غير السلفي. نعم نعم. وهذه الحيرة نقل لبعض الأنفاق صورة دورة هذه، وقال أن الأنفاق عبد الواحد بن يقول أن عبد الواحد مدخلي خارج. لا لا أعوذ بالله، حول بالله. نعم نعم، سمعنا جعلكم في الفيديو. لا أعلم أن الثلاثي يضبط كلامه. نعم بارك الله. يضبط الكلمات بتاعتك ومظبوطة. نعم بارك. نعم بارك الله فيك. شكرا. سؤال الثاني